هذا ظاهر مشاهد في زمننا هذا ومنذ القرن الثالث وهو موجود. عندما وجد الترف بين الناس وصار هم الناس هو التفنن في الموائد والمساكن والمراكب، ولا يحملون هم هذا الدين والعمل لنشره في العالمين. وهذه الأمور الأربعة كلها وقعت في نفس التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الترف وجد في دولة الإسلام بعد القرن الثالث. كثرت البدع وتعلق الناس بالدنيا وضعف الإيمان في النفوس وصاروا إلى ما صاروا إليه، حتى أنه سقطت بغداد على أيدي التتار وتلاحقت الهزائم على دولة الإسلام. وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لتحذر هذه الصفات، فإنها صفات رديئة، ضعف الأمانة ووجود الخيانة وعدم المبالاة بأمر هذا الدين، فإن هذه كلها من الأمراض التي تودي بالأمة إلى الهلاك وتسلط عليها الأعداء. والله تعالى حذرنا من هذا بقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعني يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يسأل يقول: هل تزكية شخص يعتبر شهادة له؟ نقول نعم، إذا أنك زكيت إنسانا فمعناه أنك أخبرت بأن حال هذا الإنسان هي حال الصلاح والاستقامة، وهذه شهادة له يبني عليها الحاكم الحكم. فإن الإنسان إذا شهد على أمر وكان مجهولا قيل له: تأتينا بمن يزكيك، فيأتي بك وتقول: هذا الإنسان ثقة عجل، معنى هذا أنك شهدت له بهذه الأمور، فبنى الحاكم حكمه على شهادة هذا الشاهد، وهذا الشاهد اعتبر شاهدا بناء على كلامه. يقول: هل صلاة النافلة بالحرم تضاعف؟ إن أتعرف نقول نعم، كل صلاة سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نفل، فكل صلاة تعتبر مما يضاعف أجره وثوابه. هذا يقول لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟ لأنه جهة اليمن جنوب. هذا يقول كنت مسافرا وصليت الظهر ثم صليت العصر 4 ركعات، فما حكم الصلاة التي صليتها عصرا؟ ماذا يجب علي؟ وين صح السؤال؟ السؤال ما هو واضح، ما أدري، لا أدري ماذا يقصد كون صلاها 4. وين صح السؤال؟ يعني سؤالي لك، هل أنت عندما صليت 4 صليت مأموما؟ فنقول نعم، يلزمك أن تتابع إمامك كما صلى، أو أنك وصلت إلى بلدك يلزمك أن تصلي 4 لأنه انتهى السفر. أما في غير هذه الأحوال فالأفضل أن تصليها 2 قصرا. قل ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ نقول سنة في التكبيرات 4. نقول ما حكم صبغ الشعر؟ نقول سنة بغير السواد، الأسود الفاحم الخالص لا يجوز الصبغ به، وأما الصبغ بالسواد مع الحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة فإنه من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيء وقال جنبوه السواد. هذا سؤال عجيب، يقول نذرت لله صوم الدهر إلا العيدين فما الحكم؟ هذا نذر معصية، لأنه لا يجوز صيام الدهر، وإنما يكفيك أن تصوم من الشهر 3 أيام، فتصوم من كل شهر 3 أيام ويكفيك. يقول صمت اليوم تطوعا وشربت على ناسي وعند تذكري رجعت الماء فما الحكم؟ نقول لك معنى رجعت الماء ما أدري وش قصدك، هل معنى هذا استخرجته من جوفك؟ هذا العمل لا يجوز، لأن هذا تعمد القي وهذا يعتبر فطرا. أما إذا كان في فمك وأخرجته فهذا واجب بالنسبة للصوم الواجب. وأما نذر صوم اليوم تطوعا لأنه يوم الاثنين فهو صوم نافلة، لو قطعته لشيء عليك، والإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي في صوم الفرض وصوم النفل فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول ما حكم صلاة النساء على الميت وزيارتهن للقبور للدعاء والعبرة؟ نقول أما صلاة المرأة على الميت فسنة وتثاب لأنها دعاء للميت، وأما زيارتها للمقابر فإنه عمل محرم ومعصية، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى فاطمة في الطريق أنكر عليها وقال من أين أتيت قالت من آل فلان وكان عندهم جنازة، قال لعلك برغت معهم الكذا يعني المقبرة، قالت لا، قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فالنساء ممنوعات من زيارة المقابر، والذي منعهن هو الذي يعرف طباعهن، لأن زيارة المرأة للمقبرة ربما ينتج عنها نياحة، لأن المرأة ضعيفة لا تملك أعصابها ولا تتحمل تحمل الرجال، ولهذا منعت من زيارة القبور. يقول كيف نتعامل مع من يقوم بسب الصحابة أو أحد العلماء الراسخين في العلم؟ تعامل معه ببيان الحق له، فإن استجاب ولا يتبرأ منه، لأن الإنسان إذا بين له الحق وأصر على ما هو عليه فهذا دليل على فساد عقيدته، إذا زال عنه الجهل واتضح له الأمر ومع هذا يصر على رأيه فإن هذا صاحب عقيدة فاسدة ويتبرأ منه. هذا يسأل عن مادة القات الموجودة في بعض البلاد، يقول ان المتعاطين لها كثيرين ويعتبرونها ليست من المخدرات ويقولون انها لا تجد العقل ونحو ذلك من الامور، فما حكم؟ نقول هذا غلط وخلط، وهذه المادة مادة ضارة ومادة مفسدة للعقل والمزاج، و الذين حللوها وجاؤوا مع المختبرات وخلوها ثبت طبا انها تفسد العقل وتورث شيئا من البلادة والفتور وتضيع الاوقات. هذا كافر باعتبارها من المفسدات للعقول. يقول قمت بتقصير لحيتي حيث قال لي بعض الناس لماذا لا تهلل لحيتك مثل إمام المسجد حيث أنه يحفظ القرآن وأعلم منك، فما رأيكم؟ نقول لك هل فيه أحد أعلم من إمام مسجدكم ولا ما فيه؟ إمام مسجدكم يعني هو أعلم الخلق؟ فيه أعلم منك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم من إمام مسجدكم، وما حلف لحيته وما قصر منها، وكونك تقتدي بإمامكم اقتدي به في الأمور التي صادف فيها الحق، أما الأمور التي خالف فيها من هو أعلم منه وأوثق منه فلا تتابعه، إنما يقتدى بصاحب الخلق الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا يقول سؤال طويل لكن لا مانع نقرأ عليكم. يقول تربت لدينا بنت عم بالمنزل وكانت يتيمة الأب والأم وكانت والدتي تكره والدتها لذلك كانت تسيء معاملتها وتكلفها ما لا تطيق في غياب والدي وكنت أنصح لأمي لأن ما تفعله معها خطأ ولكن تزعل مني وتخاصمني ولما تكرر خصامها لي تركت نصحها وظلت على هذه الحال مع البنت فكيف تكفر عن ذلك علما بأن البنت قد ماتت. الظلم ظلمات يوم القيامة ويبدو أن هذه المرأة ندمت على فعلها لكن بعد فوات الأوان بعدما ماتت البنت تذكرت أنها أخطأت عليها لكن الآن هذا حق مخلوق وحق المخلوق لا يمكن أن يتم إلا بإيصاله إليه وهي قد فاتت فيبرع الإنسان من حق المخلوق برد مظلمته إليه وحصول تحليله له. لو أن هذه البنت حية وأباحتها وسامحتها عما صدر منها من ظلم فإنها حينئذ ينتهي الأمر لكن هذه البنت راحت فسيلقون الله تعالى ويتخاصمون عنده. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن كل إنسان ينبغي له أن يمتنع عن الظلم ودائما الناس يتذكرون فلان هل هو صالح او ظالم عندما يشيعون جنازته فيفرحون اذا انه لم يظلم احد اذا كان انسانا سليما في امانته وفي لسانه